بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الأدب: باب لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين. قال معاوية: لا حلم إلا بتجربة. قال رحم الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس نقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال معاوية: لا حلم إلا بتجربة. معاوية رضي الله عنه حليم جدا بحليم، من أحلم أمة محمد، وهو علي والمغيرة وعمرو بن العاص، أربعة جهات العرب أربعة وحلمهم أربعة، وكل معاوية لا حلم إلا بتجربة، يعني إن جربنا الشخص هذا فصار حليما لازم أنه حليم، لكن إذا ما جربناه ولا ندري عنه أو ما جرب الحلم هو معناه أننا ما ندري عنه. قال حدثنا قتيبة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا قيل عن ابن شهاب قيل عن ابن شهاب قال عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلزم المؤمن من جحر واحد. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلزم المؤمن من جحر مرتين، يعني أنك لزقت في الأول لا تلزق في الثاني، يجب أن تكون ذكي وبطن ومتنبه لنفسك الإنسان، وهذا عام في أمور الدين وفي أمور الدنيا أيضا. هذا العام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تنصح الأمة أن لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين، يعني أنك لا تصيبك مصيبة من مكان واحد ترجع إليه مرة ثانية، لا يمكن مع ذكاء وفطنة وتجربة تقول هذا حصل شيء منه، حصل مصيبة، حصل مشكلة، ما يمكن أن تكون مرة ثانية. باب حق الضيف. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين بن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبرن فتقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من جسدك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن بكل حسنة نشرا زالها، فذلك الدار كله. قال: فشددت فشدد علي، فقلت: فإني أطيق غير ذلك. قال: فصم من كل جمعة ثلاثة أيام. قال: فشددت فشدد علي، قلت: أطيق غير ذلك. قال: صم صوم نبي الله داود. قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب حق الضيف. باب حق الضيف. حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حسين المعلم حسين المعلم قال يحيى بن كثير بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استدعاه فقال ألم أخبر يا عبد الله أنك تقوم الدهر وتقوم الليل وكذا وكذا قال نعم يا رسول الله قال لا تفعل ذلك لا تفعل فإن اليوم لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فأعطي كل ذي حقا حقا يجب الإنسان يعدل ويعطي كل ذي حقا حقا زوجتك لها حق أيضا جسدك له حق وضيفك له حق وراحتك حق لازم تأتي كل حق حقا أعطي كل ذي حق حقا يا رسول الله فإن المصير أصفهم كله فقال وإنك عسى أن يطول بك عمر وإنك عسى أن يطول بك عمر فتعجز يعني وهذا حصل تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام فحصل لعبد الله بن عمر وتنجل ندامة كثيرة يا ليتني قبلت رخصة الله رخصة الرسول يا ليتني ما ينفع مدام نصحك وأنت شباب فينبغي أن تقبل النصيحة ما دمت شباب الإنسان لأنك إذا شفت وكبرت وعجلت ما تقدر تفعل شيء ما تستطيع تفعل شيء تفعل ما تستطيعه وأنت في شبابك وأنت في مشيختك تلون أعصابك وتعجز أعصابك وتعجز أنت وتعجز عن القيام بما استطعت فقد أجعل لك الإنسان عمل صالح تستطيعه اليوم وتستطيعه إذا شفت الإنسان تصل إلى 90 من يدري تصل الإنسان وتحيا إلى 90 سنة من يدري 90 سنة ما تقدر تسوي حاجة ما تستطيع ترفع عود عن السبيل هتبقى تستطيع عصا ما تستطيع حجر عن الأرض ما تستطيع حينئذ وصلت إلى حد خلاص الموت تترقب الموت سباعا أو مساء نعم وإن من حقك أن تصوم من كل شهر ثلاثة وإن من حقك أن تصوم من كل شهر ثلاثة هي من يسمونها العوام اليوم يسمونها الفير يعني إنها نور الصبح شمس وقمر الليل قمر نور بالقمر والنهار بالشمس نور بالشمس فهي بيضة ما فيها ظلام يسمونها العوام نصوم البيض أبصوم البيض يعني ثلاثة أيام من كل شهر ليش؟ لأن كل يوم عن عشرة أيام كل يوم من الشهر عن عشرة أيام من الشهر اليوم الأول عن عشرة الأولى ثم الوسطى ثم الأخير ومعناها أنك صمت الشهر كله وإذا استدمت على هذا معناها أنك صمت الشهر كله استمريت حتى سنة كاملة وأنت تعمل هذا معناها أنك صمت السنة كلها صمت الشهر كله الإنسان لأن كل يوم بعشرة أمثال نعم فجددت علي يقول عبد الله بن عمرو ندم اخيرا فجددت فجدد علي نعم يا ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام جدد هذا لما كبر وصل عمر طويل حيث لا يقوم ببعض ما يقوم ببعضها بربعها يمكن بثمن ما كان يعمل عجز لا يقوم خلاص جاء الكبر وأفنى له أعصابه عقد أعصابه فما يقدر يقوم إلا على عصا أو ما يقوم إلا عليه ورجليه وفي ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا معناه التنبيه إلى أن الإنسان ينتبه إلى أن يفعله وهو شباب لازم يدين عليه حتى يتوب يشيخ الإنسان وتأتي إلى سن لا تستطيع أن تفعل شيء لكن استدمت على ركعات في الليل أو تصوم ثلاثة أيام من الشهر أو شيء ربما ما تعجز عنها حتى لو كبرت طعنت في السن ما تعجز عنها ما دام ناسك واستدمت عليها وخير العمل أحب العمل إلى الله أدومه أحب العمل إلى الله أدومه ما دمت عليه وأنت شباب وأنت شيء حتى تموت وأنت ما تترك هذا العمل الإنسان قال فشددت فشدد علي قال شددت فشدد علي نعم شدد فشدد علي أطيك أكثر ما نفع نال ندم وتندم قال ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام قال قوم نبي الله داود قلت وما قوم نبي الله داود قال الرسول قال قوم صوم داود قال وما صوم داود قال يصوم يوم ويفطر يوم وقال بصوم يومين وافطر يوم قال لا صوم يوم داود داود يصوم يوم ويفطر يوم عليه الصلاة والسلام، يصلي أول الليل وينام وسطه ويقوم آخره. هذه طريقة داود، تصعب طريقة داود. صلي أنا أستطيع أكثر من ذلك، أنا شباب وبصلي أكثر من ما فعل داود، فندم بعد ذلك. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال أبو عبد الله: قالوا زور، وهؤلاء زور وضيف، ومعناه أضيافه وزواره، لأنها مصدر مثل قوم من رضا وعدل. وقال: ماء غور وبئر غور ومآن غور ومياه غور. وقال: الغور الغائر لا تنال الدلاء، كل شيء غرت به فهو منارة، فهو منارة تزاور تميل من الزوراء والأزور الأميل. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته يوم وليلة وضيافة ثلاثة أيام. قال: فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يصير عنده حتى يخرجه. قال: وحدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك مثله. وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول البخاري رحمه الله: باب إكرام الضيف، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، خدمته الضيف بنفسه إذا استطاع أن يخدم الضيف بنفسه، وإن خدمه خدامه فلا مانع من ذلك، لكن من الأفضل أن تخدم الضيف بنفسك لأمه، وتتولى طعامه بنفسك، وتأكل معه إذا جعلت الطعام، هذا هو الأفضل. إكراما للضيف ليدعو لك دعوة صالحة. والضيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الضيف ينزل برزقه ويرحل بذنوبه للبيت. الضيف إذا جاءك الإنسان في بيتك ينزل برزقه، رزقه ينزل برزقه، ما تنزقه أنت، ينزقه رب العالمين. يجاء الرزق عندك أكثر من رزقك الأول. فالشاهد أن الضيف ينزل برزقه ويرحل بذنوب أهل البيت، يرحل مغفورا لأهل البيت صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين؟ دخلوا عليه فقالوا السلام، قال السلام قومكم، إلى آخر القصة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما يأكل إلا مع ضيف، لا يمكن أن يأكل إلا مع ضيف، وضيافته حجر، يشوي حجر حجرين ويحط حفرة، ثم يرمي اللحم مطروح، ثم يتركه قليلا، ثم بعد ذلك يخرجه، ثم يبقيه لمن أتى من الضيوف يقدمه لأي ضيف يأتي معه. قال: حدثنا أبو الله بن موسى، يقول: حدثنا عبد الله بن موسى، قال: حدثنا مالك، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد قال: عن أبي شريح الكعبي، عن أبي شريح الكعبي اسمه عمرو بن الخويلد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. الليلة ليلة هذه ضيافته حقا عليك أن تضيفه، وما زاد ثلاثة أيام أيضا، وما زاد عن الثلاثة فهو صدقة. ولا يحل للمسلم أن يضيق على أخيه ويجلس، يجلس في بيته قد يضيق عليه الإنسان، في بيته ضيق أو النساء ما لهم سعة أو شيء من هذا، ما يجوز أن تحرج أخيك المسلم الإنسان. تأته واستغربته تأكل عنده يوم وليلة، هذا حق من حقوق الإنسان، حتى لو ما ضافه يجب أن تأخذ من ماله، حقا تأخذ من ماله ضيافتك. فثلاثة أيام ضيافته، ولا يحل للمسلم أن يضيق على أخاه يجلس أكثر من ثلاثة أيام، ما زاد فهو صدقة. لكن أخرى: زاد مالك: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. زاد مالك: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا الرحمن بن مهدي الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن ابي حاتم عن ابي حاتم عثمان قال حدثنا ابو صالح السمان قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اذا رايت شيئا الانسان اما ان تقول خيرا والا تصمت اذا رايت منازعات وهذه مشاحنات اما قل خير ولا اصمت لا تسب النار الانسان بين المسلمين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير نقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا وننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نزلتم من قوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير قال حدثنا عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرؤون. سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام إنك تبعثنا إلى البر ونمر بأعراض وننزل بهم فلا يقروننا ما يعطوننا قرانا. قال إذا نزلت بقوم فأمروا لكم بما ينبغي لكم فاقبلوا وإذا لم يفعلوا فخذوا قراكم من مالهم غصبا خذوا طلي ثم الغنم مثلا رابضة خذوا طلي منهم واذبحوا وكلوا أنتم لأنه حق من حقوقهم قراكم حق من حقوقهم واجب يزيل لكم الإنسان ما حقا لكم ولا يحل لهم أن يأكلوا أهل البيئة الأعراب إذا ما قريتوهم ما قروهم ما يحل لهم الطلي هذا ضيفتكم ما تحل لهم أن يأكلوها أنتم خذوا حقكم لديكم خذوا طلي من الغنم ولا عنز ولا تيس أذي تريدون خذوا حقكم منهم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باب سن الطعام والتكلف للضيف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس عن ابي جحيفه عن ابي رضي الله عنه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء رضي الله عنهما فزار سلمان وابي الدرداء فراى ام الدرداء متبذله فقال لها ما شانك قالت اخوك ابو الدوس ليس ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال قل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن قال فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا وأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان أبو جحيفة وأبو السواي يقال وأبو الخير. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب صنع الطعام والتكلف إلى باب صنع الطعام والتكلف إلى يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال عن أبي العميس عن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة أنه قال عاق النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام عاق بين سلمان وأبي الدرداء. يعني لما عاق الرسول بين المهاجرين والأنصار جعل سلمان أقل أبي الدرداء. يقول فزار سلمان أبو الدرداء فلما صنع له طعاما وقدمه قال كل قال أنا صائم قال أنا معك حتى تأكل فأكل معه. لما جاء الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم قال نم ما جاء الصلاة. لما نام وجاء استيقظ أيضا بعد قليل قال نم ما جاء الصلاة. لما جاء آخر الليل والتنجل الإلهي قال الآن قم. ثم انتهى وأصبح الصباح قال له يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولجارك ضيفك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل الذي حقا حقا. كل إنسان حق حقه إلا فأنت تصير ظالم أنت تصير ظالم وتعاقب يوم القيامة. فراح أبو الدرداء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك فقال صدق سلمان صدق سلمان. الشاهد أن امرأة أبو الدرداء رآها سلمان متكشفة متفجلة ما هي فيدك يعني زوجة ما لك قالت ما يعرفنا ولا نعرفه. لما جانا الصحر قال زوجتك عليك حق لا حق عليك زوجتك لك لا حق عليك لازم ليل لها ليلة كاملة ما تدري حتى التطوع والأشياء أفضل تطوع اللعب مع أهلك والاجتماع بأهلك أفضل تطوع الاجتماع بأهلك واللعب مع أهلك. فذكر أبو الدرداء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق سلمان لأن كل حق حق أعطي كل الذي حق حق لا تظلم نفسك الإنسان. باب ما يكره من الغضب والجزاء من الضيف. قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سيد الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر تضيف راضا فقال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبرق من غراه من قبل أن أجي. انطلق عبد الرحمن فأتاه بما عنده فقال أطعمه فقالوا أين رب منزلنا قال اطعمهم قالوا ما نحن بآكلين حتى أجي رب منزلنا قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه فأبوا فعرفت أنه يجد علي فلما جاءتنا حيث عنه فقال ما سنعتم فأخبروا قال يا عبد الرحمن فسكت قال يا عبد الرحمن فسكت قال يا غنزر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سل أضيافك فقالوا صدقت أنا به قال فإن من تذرتموني والله لا أطعم الليلة قال الآخرون والله لا نطعم حتى تطعمه قال لم أر في شرك الليلة ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك فجاءوا فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكلوا. كل البخاري رحمه الله باب ما يكره من الغضب والجزع عند الطعام عند إطعام الطعام. لكن شو الإنسان قد تغضب لأجل فعل الأضياف أحيانا يضايقونك الإنسان يزعلونك بالقوة ولو ما تزعل. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري قال عن أبي عثمان المهدي قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ناس ضيوف وكل صحابي أخذ قصته فأخذ أبو بكر قصته أظنهم نفرين ذهب بهم إلى بيته وقال لعبد الرحمن اقرهم يا عبد الرحمن ابنه اقرهم. فجلسوا وراه ذهبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحب فراق الرسول ولا لحظة ما يحب أبو بكر الصديق فراق الرسول ولا لحظة. قال عبد الرحمن سوى القراء جماعة سمحوا لهم طعاما وقدموا لهم فلمو ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حاد والعادة ما يأتي إلى آخر الليل ما يأتي من الرسول إلا إذا أراد أن ينام الرسول ينام من آخر الليل. الشاهد أنه صنع طعاما وطعت أم عبد الرحمن طعاما ورأت أبي بكر ثم لما جاء الأكل قدموه لهم قالوا أين رب البيت؟ أنا حاضر غايب. قالوا ما نأكل حتى عجيب غايب قد يكون مسافر ما تأكل حتى عجيب عقل هذا أكلوا خذوا قراءنا خذوا قراءكم عنا لا يجي الحين يتكلم علينا كلوا قراءكم. قالوا ما نطعم حتى يأكل هذا يصيبهم من الله هذا الجهل عام نعوذ بالله جهل الطعام، ولا تأكل طعامكم كله، ما لكم شغل في البيت، ولده موجود عنده، ولده ينوب عنه، كلوا طعامكم. رفضوا لا أكلون، قال والله إن سنلقى شرا، الحضرة ما أكلتم والله ألقى شرا، أنا وأمي، قال ما أنتم عاكين حتى يجي. قعد إلى آخر الليل، لأنه يعني ما يمكن يحضر إلا إذا نام الرسول عليه الصلاة والسلام، آخر الليل جاء هو إلى بيته. حضر قال ما صنعتم بأضياتهم، قالوا رفضوا القراء عندهم، رفضوا أن يأكلوا حتى تحضر. قال ما فعلتوا اختبهوا، قال أن يشبهوا. قال يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن ما جاوبوه. قال يا غنفة أخرج، إنتم تسمع صوتي تمت عليك إلا خارجة. قال ما فعل، قال اسألهم. قالوا صدق، نحن اللي رفضنا، صدق لا تأذي، نحن اللي رفضنا ما هو، حنا اللي رفضنا. قال لماذا؟ قال أن تحضر. قالوا إذا ما حضرت ما ولد يكفي، ما يقوم ولدي مقامي. قال إنها ليلة شر، إن هذه الليلة حضر فيها شر، بحضوركم أنتم حضر شر. فشاهد أنه قدم الطعام وعرض عليه، قال بسم الله كله، فأكل هو وهم إلى آخره، ثم بعد ذلك انتهى. لكن الشاهد أن الأضياف ما ينبغي أن يرفضوا الأكل وولد الرجل حاضر. الرجل قد يكون مسافر، قد يكون غائر، قد يكون كذا، لكن ولده يقوم مقامه، خلاص ولده في بيته يقوم مقامه. إنها الأولى للشيطان وأكله. قال إنها الأولى للشيطان، الحلف اللي حلفه للشيطان وأكله وأكله معه. باب قول الضيف لصاحبه لا أكل حتى تأكل حتى تأكل. في حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بن طيب له أو بأطياب له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت أمي اتبث عن ضيفك وأطيابك الليلة قال ما عشيتهم فقالت عرضنا عليهم أو عليه بابا أو فأبا فقضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه فاطبعت أنا فقال يا غنزر فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف إلى ضيافه ألا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فطاب الطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقبة إلا ربا من السليا أكثر منها فقال يا أخت بني فراس ما هذا فقالت وقرة عيني إن الآن الأكثر قبل أن نأكل فأكلوا وبعث بها للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الضيف لصاحبه لا أكل حتى تأكل. قول الضيف لصاحبه لا أكل حتى تأكل، يعني ما أكل أنا حتى تأكل أنت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا في حديث أبي جحيفة، في حديث أبي جحيفة اللي مضى، يعني اللي مضى حصل فيه الخصام من أبي بكر لولده أبي الدرداء وسلمان، أبي الدرداء وسلمان الفارسي لما جاء في الطعام وهو صائم قال كنت أكل. نعم. قال حدثني محمد بن المثنى، حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا سليمان قال حدثنا يعني الأعمش قال حدثنا أبو عثمان النادي قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن أبو بكر جاء بأضياف له فرق الصحابة، فرق الرسول على الصحابة أضياف، وأخذ أبو بكر ضيفين رجلين وأتى بهم إلى بيته وقال لعبد الرحمن اصنعوا طعاما وأكلهم أنا بذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو بكر إلى الرسول وجلس معه عليه الصلاة والسلام حتى نام أتاه النوم، فأتى أبو بكر إلى أضيافه أو أنه جاء إلى ينظر الأضياف ماذا فعلوا والرسول جالس في المسجد. يقول لما أتى قال ما فعل الرسول ورفضوا أن يأكلوا ظهرا عندك. قال ليش ما أكلتهم يا عبد الرحمن؟ قال رفضوا. وقالت أم فراس أم عبد الرحمن قالت هم رفضوا أن يأكلوا. فقال لماذا ترفضون؟ قالوا إلا أن خايف أنت إذا ما حضرت ما نأكل. قال ولدي ما يقوم مقامي وكيلي وولدي ما يقوم مقامي إنها ليلة فيها شر. ثم أحضر الطعام فأكل وأكلوا ثم صارت بإذن الله ينزل فيها البركة. ثم رفعوا لقمة جاءت بإذن الله، ثم رفعوا لقمة زادت الصحة، كلما راحوا زادت الصحة، كلما رأوا فقالت والله إني أرى أن البركة تنزل، كلما رفعوا لقمة أتى أكثر منها، والله إن البركة تنزل. فأكلوا وأكلت المرأة وأكل عبد الرحمن وأكل أبو بكر وأكل الأضياف، فصعق أنها ما مسى أحد لك أنها. فأخذها وأدها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأكل منها عليه الصلاة والسلام. باب إكرام الكبير. ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار مولى الأنصار الرافع بن خديج وسالم بن أبي حضمة أنه ما حدثه أن عبد الله بن سالم ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سالم فجاء عبد الرحمن بن سالم وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحب فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى. قال يحيى هي للكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم. قالوا يا رسول الله أمر لم نره. قال فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. فواداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربة لهم فركضتني برجلها. قال ليس حدثني يحيى أم بشير بن سالم قال يحيى سبت أنهم قال مع رافع بن خديج قال ابن عيينة حدثنا يحيى أم بشير أن سالم وعده. كل البخاري رحمه الله. باب إكرام الكبير. باب إكرام الكبير يعني أنك تكرم الكبير في الكلام واللي يتكلم الذي حضر يعني في ناس أصغر منه وفي كبير لكبيرهم فهو الذي يتكلم. إذا صار مشكلة عند القاضي أو ذهبت إلى الإنسان عند الأمير أو ذا فلي يتكلم الكبير إذا كان كفر. إذا كان كفر الكبير ويكفي عنهم كلهم وينوب عنهم كلهم فالمتكلم الكبير. الصغير ما يتكلم ما دام فيه كبير كفار مولاد من أخان الأنصار. الرابع من الخديج. الرابع من الخديج. وتعلم من أبي حزمة. عن؟ وتعلم من أبي حزمة. وتعلم من أبي حزمة. قال جزاو أن عبد الله بن سهل ومحيص. جزاو أن عبد الله بن سهل عبد الرحمن بن سهل ومحيص وحلوفة ذهبوا إلى خيبر بعد فتح وتقسيم الحدائق على الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا يجدوا النخل في خيبر فقتل عبد الله بن سهل. ولما قتل أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه فقال أقسموا خمسين يمين ونخلهم اليهود كلهم حقق معه ونقتل من رأيناه حقا في القتل. قالوا ما نسينا حضرنا حتى نعمل. قال خذوا يمين اليهود. قال كفار ما نأخذ. فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام من عنده بمئة نادى. معنى هذا أن كل إنسان يضيع قاتله بمجموعة والتي يطلعون من الجمعة ثم يقتل واحد منهم يطلق أو يرسلهم يداه الخليفة من بيت المال أو مثلا زحام أو شيء. المهم إذا مات مسلم ما يدرى من قتله فإن بيت المال مكفول هو الذي يقتله ويؤدي ديته إلى أهله كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. دخل هذا فأعطاهم ديته دية عبد الله بن سهل أعطاهم مئة ناقة. يقول عبد الرحمن بن محي إنها دخلت مربة فرفضت برجلها قط برجلها ولحم برجلها عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله. فجاء عبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم في أمر سهل فبدأ جاء عبد الرحمن بن سهل ليتكلم فقال كبر الكلام الكبير هو محيصة أو حويصة اترك الكلام الكبير أنت صغير. تكلموا وأخبروه أن عبد الله قتل بخيبر وأن لا ندري ما قتله. قال تحلفون خمسين قالوا ما نقدر ما حضرنا ولا شهدنا. قال جاء إلى الكوفة تحلف يهود خمسين قالوا ما نقدر يا أيمان كفار. فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن كل إنسان يقتل قضيته بيت المال. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروني بشجره مثلها مثل المسلم تؤتي اخلها كل حين باذن ربها ولا تحط ذرقها. فوقع في نفس النغله فقريت ان اتكلم وسمى ابو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا النخله. فلما خرجت مع ابي قلت يا ابتاه وقع في نفس النخله. قال ما منك ان تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرت. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام يحب تفريح اصحابه ويحب ان يلقى عليهم الالغاز يضحكهم ويفرح حضورهم عليه الصلاة والسلام اذا كانوا في مجلس جالسين جميعا حتى يفرحهم ويلقى عليهم الأسئلة والألغاز علشان يفرحون ويفرشون ويدورون المهم اللي يلقي عليهم يبحثون عنه يشوفونه هذا يقول كذا وهذا كل يفرح وسرور وهنا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. لما رأى جلسوا مجلسا قال لهم ما هي شجرة تشبه المؤمن لا يحد ورقها تؤثر كلها كل حين بإذن ربها شجرة تشبه المؤمن لا يحد ورقها تؤثر كلها كل حين بإذن ربها. يقول عبد الله بن عمر وقع في نفسه أنها النخلة والناس وقعوا في شجر الفوادي العالم كله جاب شجرة كذا شجرة كذا لما لم ينتهوا إليها ولم يعرفوها قال هي النخلة قال الرسول هي النخلة. فلما خرجت أنا وأبي عمر رضي الله عنه يا رجل يا أبتي والله وقع في نفسي أنها النخلة قال لما ما الذي منعك أن تتكلم والله لو كنت قلت كنت قلتها إلا كان عندي أحد من كذا وكذا وكذا لأن الأبو بإذن الله الوالد لا يحب أن يحب أن ولده يسمع عليه ويتبع عليه ما يحب أن يتبع عليه أحد أخوه ما يحب أن يتبع إلا ولده ولدك الإنسان ودك يتبع عليك فيته يتبع عليك علمه يتبع عليك منزلته عند الناس وعند الله يحب أن يتبع ولدك لكن ما حصل قال ما منعك قلت أنت وأبو بكر الصديق فأبو بكر عنده ما تكلمت كيف تكلم وأنا أكثركم قال والله لو كنت قلتها فعلى حسن أحد إليه من كذا وكذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس من جلسة أرى يفرح أصحابه في الألغاز يفرح أصحابه في الأمثال يفرح أصحابه في الكلام الجسد القلوب يفرح القلوب معه. فيما يجوز من الشعر والرجز والحداي وما يكره منه وقوله تعالى الشعراء يتبعهم ويغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس في كل لغو يخوضون. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن أبي الأسود بن عبد يقوز أخبره نوبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. قول البخاري رحمه الله باب ما يجوز من الشعر والرجز. يجوز من الشعر والرجز الذي في ثناء على الله تعالى وتقدس أو في فريضة من الفرائض أو في تفصيل لحكمة من الحكم أو مثلا بحث من الفحول لا بأس بذلك. إذا كان الشعر من المنفعة للدين فلا بأس بذلك. أما إذا كان سب وشتم فهو ممنوع حرام عز وجل. سب وشتم الشعراء يتبعهم الغاوون يعني لكل واد يهيمون ليش؟ لأنه يروح يمين ويسار يشتم ويسب ويلعن ويقول هذا لا يجوز حرام. أما إذا كان في نصرة لله ورسوله فلا بأس بذلك بل له أجر كبير الشاعر. ولهذا حتى رضي الله عنه لما يجب عن النبي يجب له أجر كبير عند الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أخرجه ابن سلم آمن شعره وكفر قلبه. آمن الشعر شعره كله يثنى على الله تعالى وتقدس أجرج ما أدريش منه والنشر والنشر لكن مميز ابن الصن الأمثلة أو ابن الصن قال آمن شعره وكفر قلبه هذا أميز لأنه أثنى على الله تعالى وتقدس وذكر السماوات وذكر ما في أبعاد الأرض وذكر النجوم وذكر اللي قائم النجوم وليس المرصد تحت النجم مع جناح النجم مع نعامة وليس المرصد قال صدقة. كل ما قال الشعر من أمية بن سلم قال صدقة صدقة إلى آخره ويذكر نجوم السماء كلها وما قيل فيها إلى آخره. الشاهد أن النبي قال آمن شعره وكفر قلبه فمن الشعر إيمان لا شك في هذا. نعم. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون من أعجاز الشعر ومن قبيحه في كل واد يحنون. يقولون ما لا يفعلون. يتكلم بلسانه ما لا يستطيع ما يفعله لنفسه. ما يفعله. ما يفعله لنفسه ما يفعله. لكن يتكلم بلسان أشياء ما يقدر يفعلها لنفسه. ولهذا ثم كثير من الشيء من المؤمنين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الله الذين خلوا وسيعلم الذين انقلبوا ينقلبون. الشاهد ان الشعر يلقى حكمه وكان نصر لله ورسوله ونصر للدين فهو ممدوع ومقبول. واما اذا كان ضد ذلك فهو مذموم ونعوذ بالله ولا يجوز كبيره من الكبائر. قال حدثنا ابو اليمان حدثنا ابو اليمان قال حدثنا سعيد قال عن الزوري قال عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن قال عن مروان بن الحكم قال عن عبد الرحمن بن الاسود عن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد اليهود قال عن ابي بن كعب عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر حكمه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من الشعر حكمه. لا شك في هذا ان الشعر من الحكمه. حتى اثنى عليه قال وقال ان من البيان لسحرة الذي قال شعر عنده اثنين اخذوا الشعر وتكلموا الشعر ان البيان لحكمه وقال ان من الشعر لحكمه وان من البيان لسحرة الى اخره. معناه انه ما كل الشعر يذم ما كل شاعر يقول شعر يذم لانه قد يكون مدح لله ورسوله ويكون مدح للاسلام والمسلمين الى اخره. قال رحمه الله تذنى ابو نعيم قال تذنى سبيان ان الاسود بن عبد قيس قال سمعت جندي يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي اذا صابه حجر وحذره فدميت اصبعه فقال هل انت الا اسمع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندي يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا صابه حجر. يقول سمعت جندي يقول جندب سمعت جندب يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي أصابه الحجر فأدفع إصبعه فقال عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. رايح جاهد في سبيل الله يقول هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. يعني يقف ما حصل للإصبع من الدم. هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. الإنسان يجاهد في سبيل الله ويكلم يظهر دمه لا شك أنه في سبيل الله وأن له صدقة في هذا. قال رحمه الله تذنى محمد بن بشار قال تذنى ابن مهدي قال تذنى سبيان عن عبد الملك قال تذنى ابو سلمة نبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطله وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عبد الملك قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة يقول إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل ألا كل شيء ما قال الله باطل. هذه أكثر كلمة. كل شيء ما قال الله فهو باطل. لا شك في هذا. كل شيء ما قال ربنا فهو باطل. وكاد أمية بن سلف أن يسلم. يعني أسلم شعره لكن قلبه كافر. كاد أمية بن سلف أن يسلم لأن شعره كله إيمان. قال رحمه الله تذنى قتيبة بن سعيد قال تذنى حاتم بن اسماعيل يزيد بن ابي عبيد بن سلمة بن الاكوى رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر وسرنا ليلا من قال رجل من القوم لعامر بن الاكوى الا تسمعنا من هنا هاتك. قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر بدا لك إما ارتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقي سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالسياه عولوا علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصعيد قالوا عامر بن الأكوى. فقال يرحمه الله: فقال رجل من القول: وجبت يا نبي الله لو أمتعتنا به. قال: فأتينا خير فحاصرناهم فحتى أصبنا مخصمة جديدة، ثم إن الله فتح عليه، فلما أمسى الناس اليوم قال: فتحت عليهم فوقدوا نيرانا كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم أمور إنسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريقها واكسروها. قال رجل: يا رسول الله، ونريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه، وارجع ذباب السيف فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما قبلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعبا، فقال لي: ما لك؟ فقلت: بدل لك أبي أمي زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قاله؟ قلت: فلان وفلان وفلان وزيد بن حذير الأنصاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قال: عربي نشأ بها مثله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد مولى يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال: عن سلمة سلمة بن أوس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غزوة خيبر، تصافوا وفتح الله على الرسول خيبر، فتحت خيبر على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن رمى على عامر آخر. فسهرنا ليلا فقال رجل: سهرنا ليلا نمشي نجوم بالليل، فقام رجل قال له عامر: عم سلمة، فحدا انهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، انزلا سكينة علينا وألقيا سكينة علينا وبالسياج عول علينا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من الصائم؟ من الحادي؟ لأنه قال: ارفق بالقوارير، ارفق بالقوارير، لأن الجيش سبحان الله العظيم، الإبل اللي سمعت الحدى ركضت، صارت جمعت كلها على الصوم، جمعت الإبل بكاملها، البر كله تجمعت على هذا الصوت، تمشي بسرعة، ولهذا لا أراد الرسول أن يقطع الطريق بسرعة، أتى بصائح يصيح إلى آخره، الحادي يحكي. الشاهد أنه قال: من هذا؟ قال: عامر ابن الأكوع. قال رحمه الله: فقال رجل: وجبت يا رسول الله لو امتعتنا فيه، لأنه لا قال الرسول رحمه الله بزعمهم أنها علامة على موته، هكذا الصحابة يعتقدون أن الرسول قال رحمه الله أنه يأتمون. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام السلامة جاء إلى الرسول شاحبا وجهه، ما لك يا سلمة؟ قال: يا رسول الله، زعموا أن عامل حبط عمله لأنه قتل نفسه بسيفه، فلاقه يهودي وانتصر ونكث سيفه على ركبة الرماد، قال: كذبوا، إنه جاهد مجاهد، له أجره مرتين، إنه جاهد مجاهد، قال: عربي أن يفعل ما فعل، مثل اثنى على عامر من الرسول عليه انه جاهد المجاهد، انه عربي قل ان يفعل مثل احد مثله. قال ابن ابي بعدين خيبر وعثرناهم حتى اصابتنا مخمصه جديده. يقول: اصابتنا مخمصه جديده، فصرخنا القدور، نصبنا القدور، وجعلنا عليها الحبر الانسيه. لما راى الرسول عليه الصلاه والسلام القدور قال: ما هذا؟ قالوا: لحم. لحم ماذا؟ قالوا: لحم الحمر التي قلعوها واكسروها. وقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، نسقها نريقها ولكن نغسلها ما نسقها. قال: أو ذلك، يعني اغسلوها، ألقوا اللحم لأنه حرام ولأنه نجس وحرام أكله، تطلوها واغسلوا القدور غسلا يكسر. معنى هذا أن النجاسة إصابة الجذر وغيره أنك تغسل المرأة يكسر. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايها النبي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء ومعهن ام سليم، فقال: ويحك يا انجش روايتك سوء قم بالقوارير. قال ابو قلابه: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه قوله سوقك بالقوارير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معين قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة قال أنا نسأل المالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع حادا يحلو قال أنجس حسوه أنجس صوته حلو والجفل تجتمع فيه. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام رويتك يا أنجس في القوارير يعني لا تجمعت الإبل زحمت قد تسقط النساء من الهوادث وعلى شيء لأن الإبل يغرب تسقط بعضها على بعض جنبها يتمثل بالثاني من الزحام ومن حلاوة الصوت وتجمع كل شيء. فقال رويتك يا أنجس في القوارير. يقول أبو قلابة لو قال هذا غير الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرسول كلمة لو قالها غيره فقال الناس أوه هذا فعل كذا وهذا فعل فيخرجونه من الإسلام. يقول أرويتك بالقوارير ليش بالقوارير النساء هي قوارير الرسول هو أعلم عليه الصلاة والسلام بما يقول وأعرف من مصلحة الأمة الكلمة اللي يقولها يعرف أنها من مصلحة الأمة أرويتك يا أنجش بالقوارير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.